فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وأهلهم معهم رحمة Amen.

فاستجبنا له ونجينا من الغم Oh. الله الله الله الله يا حي الله.